بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحليم الغفور، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع قائلها يوم البعث والنشور، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى والنور، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا في الحق نعم الشموس ونعم البدور، وعلى جميع من سار على نهجهم إلى يوم الهول والبعث والنشور. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، وصية إلى والدين، إلى أبوين حليمين كريمين، إلى أب يخاف الله ويتقيه ويعلم أنه مسؤول بين يديه وملاقيه، إلى أم تخاف ربها وترعى صغيرها وتكرم بعلها، إلى أم صالحة هادية مهدية مصلحة، ما أمست ولا أصبحت إلا هدت وبلت وأرشدت. وصية إلى الوالدين، إلى القلبين الغافلين النائمين السابرين، إلى من أضاع حقوق الأبناء والبنات وترك لهم الحبل على الغارب في الملهيات والمغريات، إلى من ترك القلوب البريئة في المعاصي والشهوات، إلى من ترك القلوب البريئة ترتع في المعاصي والشهوات فذاقت جحيم المعاصي والمنكرات ورتعت في الحدود والمحرمات وبليت بجحيم المسكرات والمخدرات، إلى من أضاع حقوقها ولم يرحم صغيرها ولم يكرم كبيرها، إلى من أبكى الصغير وأهان الكبير، إلى من حمل الأبناء والبنات العناء وخلفهم وراء ظهره في تضرع واستكانة وبكاء، إلى من يخاف، إلى من لا يخاف الله ولا يتقيه ولا يعلم أنه ملاقيه، إلى تلك القلوب القاسية، إلى تلك النفوس الظالمة الناسية، إلى من أضاع حقوق الأبناء والبنات فتركهم يرتعون في الملهيات والمغريات، فحمل بين يدي الله المسؤوليات والتبعات، يوم ينصب للآخرة موازينها، يوم ينشر لها دواوينها، يوم يجادل الأمة رضيعها، يوم يجادل الأمة جنينها. وصية للآباء والأمهات عن حقوق الأبناء والبنات، وهل قامت بيوت المسلمين إلا على رعاية الحقوق والذمة والدين؟ وهل قامت بيوت المسلمين إلا على التنشئة الصالحة التي ترضي الله رب العالمين؟ وصية بحقوق الأبناء والبنات قبل أن يدهم الممات، وقبل أن يصير العبد إلى الرفات، وقبل أن يحمل بين يدي الله المسؤوليات والتبعات. ألا وإن من أجل الوصايا وأعظم الحقوق التي تدفع بها الهموم والغموم والرزايا أن تعلم أن الله أنعم وتفضل عليك بالولد وتكرم، وكان من أحق الحقوق عليه أن تشكره ولا تكفره، ألا تنساه وأن تذكره، أن تحمد نعمة الله ومنة الله إذ متع عينيك وجمل الولد في ناظريك، يوم صاحت صيحته، يوم رأيته بشرا سويا يدب على وجه الأرض مرضيا. أيها الأحبة في الله، إن من آكد الحقوق والواجبات وأعظم الأمانات والمسؤوليات التي يحملها الآباء وتحملها الأمهات عن الأبناء والبنات تنشئتهم على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا خير في الأبناء ولا خير في البنات ولا خير في الأولاد ولا في الأحفاد إلا إذا أقمتهم على محبة الله رب العباد. لن تجني منهم مالا، لن تجني منهم حالا، لن تجني منهم إلا صلاحا يرضي الله عنهم. أقمهم على محبة الله ومرضاته، عودهم على الطاعة، عودهم على العبودية والطاعة، وأمرهم بالصلاة والزكاة، ونشئهم على خوف الله وتقواه، فإن ذلك من أعظم ما تثقل به الموازين وتبيض به الصحائف والدواوين. ألا وإن للأولاد على الآباء حقوقا وعلى الأمهات حقوقا. أول هذه الحقوق أن يحسن الأب وتحسن الأم الاختيار. إن للولد عليك حقا عظيما أن تختار أمه، أن تختار له اليد الكريمة الأمينة التي تخاف الله وتتقيه وتعلم علم اليقين أن العبد ملاقيه، أن تختار له أما كريمة لا خبة ولا لئيمة، تختارها لا لجمالها ولا لمالها ولا لحسبها ولا لنسبها، ولكن لطاعة الله ربها. أن تختار للولد تلك اليد الأمينة التي إن غبت عنها حفظتك، وإن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك. أن تختار الصالحة المصلحة الهادية المهدية التي تسير على السيرة المرضية. وأن تختار الأم لابنها ذلك الأب الكريم، اختاريه دينا لا صعبا ولا لينا، اختاريه عبدا مطيعا مستجيبا لله سميعا، اختاريه على حب الله وغشيان مراضيه. فإذا اختارت الأم بعلها واختار الزوج زوجته فإن الله سائله. أول حقوق الولد عليك أن تحسن الاختيار لأمه. فكم من أم نشأت وربت وأصلحت لما أحسن البعل اختيارها، وكم من أم أفسدت وأشقت وأضلت حينما أساء الزوج اختيارها. فالله الله في اختيار الأزواج والزوجات. إن اختيار الآباء والأمهات مسؤولية عظيمة على الأزواج والزوجات. فليتق العبد باريه وليعلم أنه ملاقيه وسائله عن اختياره لزوجه وولده. الوصية الثانية أن إذا أنعم الله بالولد وصاح صيحته فاحمد الله جل جلاله واشكره على نعمه وآلائه. إذ متع الله ناظريك فأخرج لك البشر سويا، فأخرج لك بشرا سويا. واضرع إلى الله بصالح الدعوات وصادق المناجات والابتهالات أن يجعله عبدا مطيعا. وقل رب أسألك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فلقد اهتهل المتقون ونادى العباد الصالحون إله الكون أن يرزقهم الذرية الطيبة. وذكر الله عن نبي من أنبيائه وحبيب من أحبابه وأصفيائه أنه سأله الولد الصالح فقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. سل الله خير الولد. فكم من ولد أنعم الله به عين الوالدين، وكم من ولد أشقى الله به الوالدين. فاسأل الله خيره واستعذ به من شره، واسأله أن يكون نعم الخليفة لك وارثا على طاعة الله ومحبة الله، كما قال الله عن حبيبه يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. أحبتي في الله، الوصية الثالثة تنشئة الأبناء والقيام على حقوقهم وواجباتهم على الوجه الذي يرضي الله. إن للأولاد على الآباء والأمهات حقوقا، فالله سائل الآباء وسائل الأمهات عن حقوق الأبناء والبنات، فعلى الأم حقا عظيما أن تربي الابن بعد أن أنعم الله بوجوده، أن تطعمه وأن تسقيه وأن تتفقده في حوائجه حتى يبلغ السن التي يعي فيها أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيتها الأم المؤمنة، إن الله يسألك عن هذا الابن، عن طعامه وشرابه، عن سقائه ودوائه وكسائه، حتى إن الأم لو فرطت في طعام صبيها فتأخرت، فالله سائلها يوم القيامة لمضيات. أن تعلم الأم أن هذا الجنين وأن هذا الرضيع سيكون لها خصما بين يدي الله عز وجل، حتى عن طعامه وشرابه، حتى عن الإناء لو فرطت وتساهلت فتسبب في سقمه ومرضه، أو تسبب في وفاته وموته، حملت بين يدي الله إثما. فينبغي على المؤمنة أن تعلم أن الله حملها أمانة عظيمة، فكما أنها مطالبة بالتنشئة على الدين، كذلك مطالبة بأداء حقوق الدنيا على الوجه الذي يرضي الله. سألت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. فكان من كبائر الذنوب، وعرض الله مشاهد الآخرة، فأخبر عن الشمس إذ كورت، وأن الموءودة تسأل لما قتلت وبأي ذنب وئدت. فينبغي على الأم الصالحة أن تعلم أن الله يسألها عن طعام صبيها وشرابه. إن تساهل الأمهات عن الصراخ والصيحات من تلك النفوس البريئات يوم جاعت وظمئت، وهن مشتغلات بفضول الحديث والترهات، كل ذلك مسؤولية بين يدي الله فاطر الأرض والسماوات. أن تحفظ للصبي طعامه، وأن تحفظ للصبي سقاءه وشرابه وكساءه ودواءه، وأن تترسم في ذلك حب الله ومرضاة الله، فترفع الكف لسقائه وترفع الكف لطعامه، تحتسب الأجر عند الله. قال صلى الله عليه وسلم، يبين لنا عظيم الأجور عند الله لنا، حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته يكون له بها أجر. فاتق الله في هذا الطفل الضعيف، فإنها ذرية ضعيفة، ولقد وصفها الله جل وعلا بالضعف حتى تعطف عليها قلوب المؤمنين والمؤمنات. ألا وإن من حقوقهم في التربية بذل الحنان والمودة والإحسان، فإن الله يحب المحسنين. أحسني إلى ذلك الصبي، أنعمي عينه بكلمة طيبة وحنان وبر يدخل السرور عليه، فمن سره سره الله يوم المساء. وأنعمي عينا بالإحسان لا بالإساء. ألا وإن من حقوق الأبناء والبنات إذا بلغوا وعي الخطاب عن الله جل وعلا أن يؤمروا بالصلاة. قال صلى الله عليه وسلم، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. إذا بلغ الصبي سبع سنين فأمره بالصلاة وطاعة الله رب العالمين، فذلك من حقوق الله في الأبناء في البنات والبنين. مرهم بالصلاة والزكاة، وأمرهم بالاستجابة لله جل في علاه، خذهم إلى المساجد وترجم ذلك الأمر بالعمل، فكن أسبقهم إلى تلك الطاعة بكل خوف من الله ووجل. ادع الأبناء والبنات إلى الصلاة وكن لهم القدوة الصالحة في ذلك حينما تأمرهم بطاعة الله، ليتبع القول العمل، أتبع القول العمل، فإن الله يمقت من خالف قوله عمله. فإياك ثم إياك وإضاعة الصلاة وإضاعة الحقوق والزكاة، فإن ذلك من أعظم المسؤولية بين يدي الله. قال فلقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما ينظر من أمر العبد الصلاة، فإن صلحت نظر في سائر عمله، وإن فسدت وضيعها فهو لما سواها أضيع. فطوبى لمن ربى على هذا الحق العظيم ونشأ الأبناء والبنات على المحافظة على الصلاة لله رب العالمين. مرهم بالصلاة في أول أوقاتها، وأمرهم بشرائطها، وبين لهم أركانها، علمهم الصلاة وبين لهم أحكامها. فوالله ما من صبي ولا صبية علمته شيئا من كتاب الله أو الطهارة للطاعة والصلاة إلا أجرت على ذلك. ولو علمته الوضوء فوالله ما أصاب ذلك العضو ماء من الوضوء إلا أجرت عليه الدهر كله. ولا علمته كتاب الله ولا الفاتحة يقرأها في الصلاة فلفظها لسانه إلا أجرت مثل أجره من الله. فأنعم بذلك عينا، أنعم بذلك عينا حينما يعظم أجرك بأمرهم بطاعة الله ومحبة الله. ألا وإن من الحقوق والواجبات التي تجب على الآباء والأمهات تجاه الأبناء والبنات تنشئتهم على رعاية حدود الله والبعد عن الفواحش والمنكرات. إن قلوب الأبناء والبنات قلوب بريئة، قلوب بريئة ينبغي أن تغذى بخوف الله وخشية الله حتى يكون العبد أعف ما يكون عن حدود الله ومحارم الله. عودهم على العفة، على العفة والحياء والخوف من الله فاطر الأرض والسماء. عودهم على البعد عن الفواحش والمنكرات وعلى العفة عن المعاصي والسيئات، فإن ذلك من أعظم وأجل القربات. يوم تخلف وراء ظهرك ابنا يخاف حدود الله ومحارم الله، واعلم أنك لم تفتح على الابن والبنت باب شهوة ولا باب فتنة إلا حملت وزرها بين يدي الله. والله ما من ساعة وما من لحظة تمتع فيها الأبناء والبنات بملهيات أو مغريات إلا حملت بين يدي الله ذنوبها وعرضت بين يدي الله بأوزارها. فاتق الله عز وجل فيها، اتق الله في تلك القلوب البريئة، خاصة قلوب الصغار التي هي أوعى ما تكون للخير والشر. اتق الله في تلك القلوب البريئة أن تفتح عليها أبواب الملهيات والمغريات فتجتالهم عن طاعة الله ومرضات الله، فتكون بذلك قد فتحت لهم سبيل الحرب والعدوان على حدود الله ومعاصي الله. اتق الله في كل ما تجلبه وكل ما تمكن منه الأبناء والبنات، فإن الله سائلك ومحاسبك عن كل ما تسببته فيما يجلب عليهم من السوء والشر في دينهم ودنياهم وآخرتهم. ألا وإن من حقوق الأبناء والبنات تعويدهم وتربيتهم وتنشئتهم على أداء الحقوق والواجبات. عودهم على صلة الأرحام، عودهم على صلة الأعمام والعمات والأخوال والخالات، وخذهم إلى ذلك فإنه من أجل الطاعات والقربات. ما ربيت صبيا على صلة القرابة إلا كتب الله لك أجره، فلا رفع قدما يصلها ولا تكلم بكلمة يبرها إلا أجرت عليها. عودهم على خصال الخير وطاعة الله والبر من إفشاء السلام وإطعام الطعام وغير ذلك من موجبات دار السلام. عودهم على الخصال الكريمة حينما تنشئهم على توقير الصغير وإجلال الكبير، فليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا، أي ليس على هدينا ولا على شريعتنا الكاملة، من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا. عودهم على حب المساكين والإحسان إلى الأيتام والأرامل والمحتاجين، فوالله ما مد كفا يحسن إليهم إلا أجرت عليها وكان لك مثل أجرها. عودهم على الخيرات وحسن الظن بالمسلمين والمسلمات، فإن ذلك من أجل القربات والطاعات، فلا يسمع الصبي منك كلمة تغتاب بها مسلما أو تنتهك بها عرض مسلم، فإن الله يسألك عن تلك القدوة السيئة إذ تبعك في ذلك مما لا يرضي الله جل جلاله. ألا وإن من أجل الحقوق والواجبات التي تجب على الآباء والأمهات ردعهم عن حدود الله والفواحش والمنكرات. يوم يزل الابن وتزل البنت في كلامها أو في مشيها أو في سلوكها، فإن الله سائلك عن حقها، فأقم حد الله وحق الله عليها. إن بيوت المسلمين لا تقوم على الاستهتار والاستخفاف بحدود الله الواحد القهار، تحتاج أبا يحفظ حدود الله ويردع من يجاوزها إلى محارم الله. خذهم بما أمر الله حينما تردعهم عن حدود الله ومحارم الله، وإياك والعواطف التي تمنعك من أن تقول كلمة الحق لهم. إياك والعواطف أن تحول بينك وبين أمرهم بما أمر الله ونهيهم عما نهى الله. ألا وإن للآباء والأمهات على الأبناء والبنات حقوقا وواجبات، فمن الوصايا للوالدين إذا قصر الأبناء والبنات أن يعفوا ويصحوا، فإن الله جل جلاله قد وصى من فوق 7 سماوات بالعفو والصفح عن الأبناء والبنات. إن لهم الزلة ولهم الهفوة ولهم الخطيئة، فطوبى لمن قابل الإساءة بالإحسان وطوبى لمن قابل السيئة بالعفو والغفران، فإن الله وعد على ذلك بالأجر العظيم والثواب الكريم ما لم يكن عفوك حاملا لهم على الجرأة في حدود الله ومحارم الله. كن لينا من دون ضعف، كن شديدا بدون عنف، ربهم على طاعة الله ومحبة الله، فإن أساءوا وظلموا واحتملت الإساءة العفو فاشتري رحمة الله بالعفو عنهم، فهما حق الناس بعفوك وهما حق الناس بحلمك ورحمتك. يوم ينظر إليك الصبي وتنظر إليك الصبية بعطف الحنان، تنتظر منك الصفح والغفران، فبادرها بذلك، فإنه مما يثقل به الميزان، فإن الله يرحم من يرحم عباده. وإياك والسطوات والشدة على الأبناء والبنات، فلئن دعتك قدرتك إلى الإساءة إليهم فإن الله قادر عليك يوم تظلمهم. اعلم أن عافيتك من الله وأن حولك وقوتك بين يدي الله، فالله في زلات لسانك، والله الله في زلات جوارحك وأركانك. يوم ترسل لليد عنانها فتضرب الصبي والصبية دون خوف من الله ومراعاة للحقوق الشرعية، فإن الله يسألك عن ضربهم. ولئن كفأت الأم صبيها ترتب على ظهره، فالله يسألها يوم القيامة عن ترتيبها. فاتق الله، اتق الله في الأبناء والبنات، إن ضعفهم لا يدعوك إلى القوة عليهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه أمرا من أموره، ويبث إليه حزنا وشجنا من أحزانه وأشجانه، فقال: يا رسول الله، إن لي أرقاء أو لي موالي آمرهم فيعصونني، فأضربهم وأشتمهم وألعنهم، فما تأمرني فيهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة نظر في أمرك لهم وعصيانهم لك، ثم أخذت بذلك. فتولى الرجل يبكي وقال: أشهدك أنهم أحرار لله جل جلاله. فالله الله في الأبناء والبنات، إن الله يسألك عن ضربهم، إن الله يسألك عن دموعهم وعبراتهم، إن الله يسألك عن إهانتهم، إن الله يسألك يوم ينشر لك الديوان بزلات اللسان بتلك الكلمات الجارحات وبتلك العبارات المؤذيات القاسيات، يوم أطلقتها، يوم لفظت بها فلم تعبأ بها ولم تراقب الله عز وجل يوم لفظتها. فاتق الله في ضعفهم، واتق الله فاتق الله في ضعفهم، وخذهم بالمودة والإحسان، وكن حبيبا مهابا ولا تكن فظا غليظا. فإن العبد إذا عامل الناس بالإحسان وقابل الإساءة بالغفران فإن الله يصفح عنه، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. وصية إلى الوالدين: يوم يكثر الأبناء والبنات الفضائل، يوم يقف الأب عند المشيب والكبر ينتظر من الإبن البر والإحسان، فإذا به يفاجأ بالتمرد والعصيان. وصية إلى الوالدين: يوم وقفت الأم عند مشيبها وضعفها وكبرها تنتظر بر ابنتها، فخالفت الظنون وتغيرت الأحوال، وسبحان الله إله الكون. إذا وقفت هذه المواقف فاعلم أن الله هو الذي يأجرك، وأن الله هو الذي يعوض خيرك وبرك. فاعلم أن ما كان منك من حسنات فإنه لا يضيع عند الله فاطر الأرض والسماوات، فاحتسب الأجر عند الله يوم تجدهم كفارا للجميل، يوم تجدهم كفارا للنعمة والفضل والجميل. واسأل الله أن يجبر كسرك وأن يعظم أجرك. وإياك وزلات اللسان التي تذهب بها ما فطرت من الخير والأجور والإحسان. وصية للوالدين: إذا فجع الأب وفجعت الأم بتلك الفواجع، يوم يقرع العبد بتلك القوارع، فإن الحياة فانية وهي ذاهبة زائلة. فإذا رب الأب ابنه وربت الأم بنتها وجاءت عند مشيبها وكبرها بعد أن متع الله ناظريها وبتع الله سمعيها بسماع تلك الصيحات، إذا به تفاجأ به في عداد الأموات وقد صار إلى الرفات. وصية: إذا نزلت الفواجع وقرعت تلك القوارع أن يقول العبد ما يرضي الله، وأن يحتسب الثواب عند الله، فكلنا إلى الله صائرون، وكلنا إليه منقلبون. والله جل جلاله منه الخلف في كل منه الخلف وفيه العوض من كل فائت. فاحتسب المصاب وارجي من الله حسن العاقبة وحسن الثواب، واحتسب عند الله أجرها يوم فجعت بتلك المصيبة إن سمعتها. فإن في الجنة بيت الحمد لمن صبر على المصاب واسترجع وأناب، ومن الله حسن الأجر والثواب. وصية إلى الوالدين في خضم هذه الفتن والمحن المحافظة على الأبناء والبنات، المحافظة عليهم وعدم الغفلة عنهم بكثرة الخروج والزيارات، فإن كثيرا من الأمهات قد أغفلن حقوق الأبناء والبنات، وأصبحت الأم لا تحفظ صغيرها ولا ترعى طفلها، كثيرة الخروج كثيرة الولوج، وأصبح الأب غائبا في تجارته وفي شؤونه وفي أعماله، حتى ضاعت أبناء المسلمين وحرموا الخير من فقد الرعاية من الآباء والأمهات. فاتق الله عز وجل في أبنائك وبناتك، إن حقوق الأبناء والبنات مقدمة على الأموال والتجارات، إن حقوق الأبناء والبنات مقدمة على الزيارات والمناسبات، إن حقوق الأبناء والبنات مقدمة على جميع ذلك، لأنها من الفرائض والواجبات. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذه النعمة أن يجعل ما وهب من نعمة الولد عونا على طاعته ومحبته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزا الله خير فضيلة الشيخ محمد على هذه المحاضرة القيمة، نسأل الله أن ينفعنا بها ويجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله أن يكتب الأجر لفضيلة الشيخ على ما قدم وبدل. فضيلة الشيخ، هذه بعض الأسئلة نعرضها على فضيلتكم، وفي مطلع الأسئلة غالبا تأتي يقولون فضيلة الشيخ إننا نحبك في الله. هذا شاب يقول فضيلة الشيخ، أنا شاب لي والدين لا يصليان وقد دعوتهما كثيرا، ولكن والدي ربما يستجيب أحيانا، ولكن والدتي لا تصلي وتخرج متبرجة متعطرة، ونصحتها كثيرا ولكن بدون جدوى، فماذا أفعل؟ أفتونا مأجورين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأحبك الله الذي أحببتني من أجله، وأشهد الله العظيم رب العرش الكريم على حبكم جميعا في الله، وأسأل الله العظيم أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. أما ما سألت عنه أخي في الله من كون الوالدين لا يصليان والعياذ بالله، فذلك ذنب عظيم وإثم كبير، فاستدم نصحهما وتذكيرهما بطاعة الله ربهما، ولا تيأس ولا تعجز، واسأل الله أن يفتح لك قلبيهما، فإن من أعظم الحقوق للوالدين على الولد أن يأمرهم بطاعة الله وأن ينهاهم عن معاصي الله وحدود الله، فاستدم أمرهم بذلك وحثهم على ذلك، ولا تيأس، والله يأجرك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ، هنالك رجل يسكن بعيدا عن والديه، أي هو في بلد ووالديه في بلد أخرى، ولم يزرهم منذ 8 سنوات، علما بأن هذا الغياب لظروفه الخاصة، وهو يريد تكوين نفسه وجمع بعض المال، ومن ثم السفر إلى بلده ليعيش هناك ويبني مستقبلا أفضل كما يقول، فما هي نصيحتك له يا فضيلة الشيخ علما بأن والده قد توفى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. عظم الله أجرك في هذا العقوق وهذا القلب القاسي الذي لا يتقي الله في الوالدين. 8 سنوات تحرم والديك رؤيتك، ما تتقي الله جل جلاله، وأي مستقبل ترجوه وأي مستقبل تأمله لو أن الله عز وجل غضب عليك ومقتك بسبب والديك؟ المستقبل الذي تنتظره مفاتيحه البر، ومن أعظم أسباب نجاحه وفلاحه بر الوالدين، ومن بر والديه كفاه الله هم دينه ودنياه وآخرته. فكم من ابن أمسى وأصبح ووالداه راضيان عنه، رفعا له كف الدعاء بأدعية لم ترد عند الله جل جلاله، فحاز سعادة الدنيا والآخرة. أي مصيبة أعظم إذا فتنتك الدنيا وألهتك عن هذا الحق العظيم. أما ما ذكرته من كونك تغربت للأموال وللمستقبل الذي تزعمه فليس ذلك عذرا في الانقطاع عن الوالدين إلا إذا أذنا، وإذا أذنا فابكي بكاء حارا من قلبك على فقد رؤية الوالدين، ابكي على ذنب حرمك الله بسببه أن تكون بجوار والديك، ولو كنت في وظيفة ولو كنت في عمل فإن هذا ابتلاء من الله جل وعلا. إن من أجل نعم الله أن يوفق العبد إلى القرب من الوالد والوالدة، فابكي على ذنب حال بينك وبين هذا الباب من أبواب الجنة. أما الوصية الثانية فأوصيك من الليلة أن تفكر في طريق الرجوع إلى الوالدين، وكفى ما مضى، وأقبل على والدتك وأدخل السرور عليها، واسأل الله أن يتجاوز عما كان منك من التقصير في حق أبيك، وليكن رجوعك عن هذا الذنب العظيم أن تكثر له من الدعوات، وأن تسأل الله عز وجل أن يسبغ عليه شآبيب الرحمات. أدرك بر والديك بالرجوع إلى والدتك، وكفى ما مضى من الأمور التي كنت فيها، وما كان من الخير الذي أصبته من الدنيا ففيه خير، فعد إلى أهلك وانعم عينيك ببر والدتك. قال يا رسول الله أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد؟ قال أحية أمك؟ قال نعم. قال الزم رجلها فإن الجنة ثم. فالزم رجل والدتك وعد إلى والدتك واسألها أن تعفو عما كان منك من غابر الزمن، والله تعالى أعلم. أسابك الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إن والدي يطلب مني أحيانا أن أشتري له أمرا محرما مثل الدخان، ويقول لي إن لم تشتري الدخان فأنت مطرود من البيت، فماذا أفعل؟ هل أشتري له هذا وأطيع أم أعصيه وأطرد من البيت؟ وآخر يقول: والدي أيضا يطلب مني بعض الأحيان أن أذهب بالأهل إلى أماكن كثير فيها المنكرات، تكثر فيها المنكرات، فهل أطيعه؟ أرشدني يرحمك الله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أمر الوالد ولده بمعصية الله جل وعلا فينبغي على الولد أن يذكر والده بالله جل وعلا، وأن تخرج النصيحة من قلبك لذلك الأب، وقل له: لا أستطيع أن أعصي الله جل جلاله، وحاول معه المرة تلو المرة: ولا أستطيع أن أفتيك بطاعة لمخلوق في معصية الخالق، فليس عندي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يبيح لي أن آذن لك أن تفعل المحرم وأحمل وزره بين يدي الله. فأوصيك أن تذكر والدك بالله جل جلاله، لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وشاب يقول: والده يقسو علي، وهذا الشاب لا يستطيع أن يلين الكلام مع والده بسبب سوء المعاملة، فما السبيل إلى بر الوالدين ولين الكلام معهما؟ استشعر عظيم ما عند الله من الثواب، فإن أبلغ ما يكون البر إذا أساء الأب إلى ابنه، أصدق ما يكون البر يوم يحسن الابن إلى أبيه وإذا بالأب يؤذيه، أبلغ ما يكون البر حينما تعطيه الكلمة الطيبة فيبادلها بكلمة خبيثة، حينما تحسن فيسيء وتكرمه فيهينك، كل ذلك من أبلغ ما يكون من البر. أما لو كان الأب إذا قابلته بالإحسان كافأك على الإحسان فهذا خير وبر، ولكن أصدق ما يكون البر وأعظم ما يكون من الثواب والأجر عند الله أن يقابل إحسانك بالإساءة، وأن يقابل جميلك بالكفران. فيا أخي في الله، احتسب الأجر عند الله جل جلاله، واعلم أن الله هو الذي يثيبك، والله جل وعلا هو الذي يخلفك الأجر. إن إساءة الأب لا تدعوك إلى الإساءة، وظلم الأب لا يدعوك إلى الظلم، ولذلك قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لا تطعهما في المعصية، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا. فإذا أساء الوالدان فلا تسئ، وإذا كان من الوالدين ما يسوءك فلا تقابلهما بما لا يرضي الله جل جلاله. فأوصيك بالصبر، إن الإنسان يصبر على أذية الناس فكيف بأذية الوالدين؟ ولعل الله جل وعلا بهذا الصبر أن يكفر وزرك وأن يعظم أجرك وأن يثقل ميزانك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، رزقني الله بزوجة مؤمنة، ولكنها يا فضيلة الشيخ تتضايق عندما أجلس مع والدتي، فما هي نصيحتك لهذه الزوجة أثابكم الله؟ أوصي الزوجات أن يتقين الله جل وعلا في حقوق الأمهات. المرأة المسلمة عليها أن تكون أكبر عون للزوج على طاعة الله ومرضاة الله، ولا يجوز للمرأة أن تفسد قلب زوجها على أمه، ولا خير في زوج يقدم زوجته على أمه. إن حق الأم عظيم وفضلها جليل كريم، ينبغي للإنسان أن يجعله نصب عينيه. قال: يا رسول الله، من أحق الناس؟ من أحق الخلق؟ من أحق البشرية بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أحق من تحسن إليه، أحق من تكافئه وتبذل المعروف إليه هي والدتك. فإياك أن تؤثر الزوجة على الوالدة، وإياك أيتها المرأة المؤمنة أن تكوني سببا في العقوق والقطيعة. الله الله في قلب زوجك أن يفسد على قلب أمه، فاتق الله في الفعل، واتق الله في تلك الأم، ولا تكوني سببا في الدعوة إلى العقوق والقطيعة. لا يجوز للمرأة أن تتدخل فيما يجري بين الزوج وأمه، وكثرة السؤال والبحث عما تطلبه الأم وعما يعطيه الزوج، كل ذلك من الأمور التي تعتبر من الفضول وقد تصل إلى حد الحرمة. والله تعالى يقول: ولا تخف ما ليس لك به علم. فالمرأة ليس من حقها أن تبحث عن شيء ليس من شأنها، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فليس مما يعني المرأة أن تتدخل فيما يعطيه الزوج لأمه وفيما يبذله لها من الحنان والإكرام، فتجعل تتابعه في كل ما يكون منه من صغير وكبير وجليل وحقير، وتفسر ذلك بأنه إهانة لها وتضييع لحقها. كل ذلك مما ينبغي للمرأة المؤمنة أن تتقيه وتبتعد عنه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، والله تعالى أعلم. اللهم أثابكم الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، متى يكون الوالدين غير مسؤولين أمام الله عز وجل عن الأولاد والبنات؟ لا أعرف والدين خاليين من المسؤولية أبدا. الأم بمجرد ما تحمل جنينها يسألها الله عز وجل عن كل أمر يكون فيه صلاح لهذا الجنين أو فساد له. بمجرد ما تضعه كذلك مسؤولة، وبمجرد ما تربيه وتقوم على شأنه كل حركاتها وسكناتها مع هذا الصبي تسمع عنها بين يدي الله ربه. كذلك الأب مسؤول عن هذه النطفة بمجرد ما تتخلق في رحم أمها. فلذلك لا أعرف أما وأبا خاليين من المسؤولية، لا والله، هما مسؤولان، وأول من يسأل هما عن ذلك الإبن. ولذلك قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. قالوا: يفر الرجل من أبنائه من عظيم خوفه من مسؤوليتهم بين يدي الله عز وجل. فليس هناك والدان خاليان من المسؤولية عن الولد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، إن بعض بيوت المسلمين تئن من وجود الخادمات بلا محارم، مما يؤثر على تلقي الأبناء أوامر الشرع، ناهيك عن الذي يكون في حالات عديدة من القلوة بل الوقوع في الحرام والعياذ بالله، فما توجيهكم أثابكم الله؟ أولا، ينبغي أن يعلم الأب وتعلم الأم أن أول من يسأل عن الولد هما، وليس الخادمة ولا غيرها. فينبغي على الأب والأم إذا استشعر المسؤولية أن يسعيا في فكاك أنفسهما من النار، فإن الله عز وجل جعل الحنان بين الإبن وأمه، ولا يمكن تعويض هذا الحنان بخادم ولا خادمة. ولذلك لا ينبغي استخدام الخادمات والخدم إلا عند وجود الضرورة وبضوابط شرعية. لا يجوز للمرأة أن تترك جنينها وأولادها إلى الخادمات وإلى الأيدي الغريبة. أما إذا كنا كافرات فلا أشك في حرمة ذلك. المرأة الكافرة لا يجوز أن يودع عندها الصبي المسلم، فإنه لا يختلف اثنان أنها ستفسده. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ويمجسانه وينصرانه. قال بعض العلماء: يتأثر الابن بوالديه بمكان المداخلة، وهذه المداخلة ستحل فيها الخادمة محل الأم، ويحل الخادم فيها محل الأب. فلا يجوز ترك الأبناء والبنات بأيدي الكافرات كافرين والكافرات، فإن ذلك من أعظم الشرور وأعظم الآثام، فلا يحل بوجه تركهم إلى أمثال هؤلاء. وإذا ترك صبية أو صبية عند أمثال هؤلاء فاجتالهم عن طاعة الله وعن توحيد الله، فإنه يحمل وزر ذلك القلب بين يدي الله جل جلاله. فينبغي أن يستشعر الإنسان مسؤولية بين يدي الله. لا يجوز ترك الأبناء والبنات للخدم والخادمات الكافرات. المسألة الثانية: إذا وجدت الضرورة والحاجة فينبغي على الأم أن تربي وأن تنشئ وأن تنظر في هذه الخادمة، فمتى ما وجدت أنها تعين على التربية والتنشئة على طاعة الله جاز إبقاؤها. وأما إذا كانت سببا في الوصول إلى حدود الله ومحارم الله فإنه لا يحل إبقاؤها. ومن ذلك لو أن الخادمة هذه كانت في بيت فيه البالغون أو فيه من يخشى منه الوقوع في المحرمات أو النظر إلى هذه الخادمة والوقوع فيما لا تحمد عقباه، فإنه يجب على الأب والأم أن يضع كل الأسباب التي تمنع وتحول دون الوقوع في هذا الحرام. فإن حصل أي تقصير أو أي إهمال أو تساهل فإنه يكون عليهما من الوزر والإثم على قدر ما يكون من الآثام من الأبناء والعياذ بالله. فينبغي المحافظة على أبناء المسلمين وعلى بناتهم. إن التساهل في أمر الخدم والخادمات مصيبة عظيمة ووزر كبير. فكم من أبناء كانوا على عفة وحياء وخجل، ذهب الحياء من وجوههم بسبب التساهل في هذه الأمور. فليتق الله الوالد ولتتق الله الوالدة يوم تناشد بعلها أن يدخل الغريب على أبنائها وبناتها. فاصبري واحتسبي واعلمي أن الله يأجرك على تربية الأبناء والبنات. وإذا كان ولا بد من وجود أمثال الخادمين والخادمات فليكن ذلك مع المحافظة على حدود الله جل وعلا. فلا خير في الدنيا إذا أفسدت الدين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أتيت وأمي علي غاضبة، فهل علي إثم؟ ثم هل خروجي من هذا المجلس يغفر جميع ذنوبي ومنها غضب أمي؟ أناشد الله العظيم، كل من كانت بينه وبين أمه أو رحمه قطيعة ألا يحضر لي محاضرة ولا يغشى لي مجلس. قد صح في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أحرج بالله على كل قاطع رحم أن يقوم من مجلسنا. فلما قيل له في ذلك قال: أخبرني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. ولذلك لولا أني أخاف أن يكون يعني شهرة لك لحرجت عليك بالله العظيم أن تقوم من المجلس الآن. ولكن لا أحل لأحد أن يحضر مجلسا لي أو محاضرة وبينه وبين أمه غضبا عليه من والده أو والدته. فليتق الله فينا، فليتق الله في مجالسنا أن نمنع الرحمة بسببه. فهذا أمر عظيم. إذا غضبت عليك أمك غضب الله عليك، فاتق الله في والدتك ولا تيأس، فإن رحمة الله واسعة. ارجع إلى والدتك بعد الصلاة وابكي عندها واسألها الرضا منها، فإن الله تعالى يرضى عنك إذا رضيت عنك ويسخط عليك بسخطها. فاتق الله فيها وأدخل السرور عليها واحتمل ما يكون من أذاها. وأما جلوسك بيننا فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر ذنبك وأن يغفر ذنوبنا وأن يرزقك رضا الوالدين وأن يرزقنا ذلك الرضا. وأن يتوب علينا وعليك وعلى جميع المسلمين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول، وبالأصح سائلة تقول: أنا أم أحاول بكل جهدي أن أربي أولادي وبناتي التربية الإسلامية والتربية الصالحة، لكن زوجي لا يساعدني على ذلك ويقول: لا تعقد الأولاد، فأنا أبني وأعمر وهو يهدم، وإذا نصحته على انفراد وفي الوقت المناسب يقول: كوني صالحة لنفسك ومالك ومال الأولاد، وهو لا يصلي الصلاة في الوقت ولا يصليها في المسجد، وهو كثير السفر إلى بلاد الكفر، حتى أنني قررت أن لا أحمل منه ويكفي ما رزقني الله منه من أولاد، لأنني أخاف عليهم من تربية هذا الرجل، وبالأصح هو لا يربي ولا يريدني أن أربي، فأرجو الدعاء لهذا الزوج وتصبيري على هذا الحال المكتوب علي. أثابكم الله فضيلة الشيخ. أسأل الله العظيم أن يهدي قلبه وأن يصلح أمره وأن يكف شره عن ولده. أختي في الله، احتسب الأجر عند الله جل وعلا، والله يكتب لك ما يكون منك من إحسان في تربية الولدان، احتسبي عند الله الأجر، والله لا يضيع أجرك، وأجرك عظيم. المرأة التي تبلى بزوج لا يقدر عناءها وتعبها في إصلاح الذرية أعظم أجرا من المرأة التي تجد من يشكر حسنتها ويذكر جميلها، فاحتسبي عند الله الأجر، واعلمي أن الله معك وأنه نعم المولى ونعم النصير. أما الوصية الثانية فاستديمي ما أنت عليه، ابني فنعم والله ما بنيت، واهدي ودلي فنعم والله ما هديت ودليت. وكذلك أيضا ذكريه بالله وخوفيه من عقوبة الله، لعل الله أن يهديه ومن عذابه أن ينجيه، والله تعالى أعلم. عفوا، هذا صاحب سيارة سيدريك سوداء رقم اللوحة اليمين، أصحاب جيران المسجد يريدون إخراجه، بارك الله فيه. أما الطرف الثاني من السؤال وهو ما قررتيه من عدم الحمل، لا ينبغي هذا، بل ابقي على ما أنت عليه واحملي وذكري وانصحي واثبتي، فإن الله يحب الصابرين في البلاء، ولذلك لا ينبغي أن تفكري هذا التفكير، فإن الله يقول في كتابه: يخرج الحي من الميت. قال بعض العلماء: يخرج الحي من الميت، أي الولد الصالح من العبد الفاجر. ولذلك أخرج الله من أبي جهل عكرمة، وما ضر عكرمة كفر أبيه. فلذلك لا يدعوك هذا إلى اليأس والقنوط من رحمة الله، ولعل الله عز وجل أن يكتب لك درجات في الجنة تبلغيها بسبب هذا البلاء، ثم يمن عليه بالهداية فيجمع لك بين خير دينك ودنياك وآخرتك. فلا تفكري هذا التفكير، وعليك بالبناء والاجتهاد في طاعة الله وتربية الأبناء على محبة الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا السائل يقول: ما نصيحتك لوالدين حيث أنهم يكثران اللعن والشتم عند أقل الأعمال؟ أثابكم الله. ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. الذي يكثر اللعن والعياذ بالله والسب والشتم لا يكون يوم القيامة لا شفيعا ولا شهيدا. ينظر إلى إخوانه وأخواته وزوجه وولده في النار ويريد أن يشفع لهم، فلا يؤذن له بالشفاعة بسبب كثرة اللعن والعياذ بالله. وأما الأمر الثاني فإن اللعنة إذا خرجت من الفم انطلقت إلى صاحبها، انطلقت إلى السماء فغلقت دونها أبواب السماء، ثم إلى الأرض فلم تجد مجالا، ثم إلى صاحبها، فإن كان كما قال أصابت ولعن والعياذ بالله، وإلا رجعت إلى الذي قالها، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لا ينبغي الإكثار من اللعن. قد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فلعنت امرأة دابتها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تصحبنا ملعونة. فينبغي الحذر من كثرة اللعن والسباب والشتائم، فإنه لا خير فيها. وينبغي على المرأة المؤمنة أن تصون لسانها، وعلى الأب المؤمن أن يصون لسانه، فإنه قدوة لأبنائه وبناته، والله تعالى أعلم. أثابك الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هي الحدود الشرعية في ضرب الأبناء، وما هي أنواع الضرب الجائزة شرعا؟ أولا، لا يضرب إلا من حاجة إذا أعيت الحيلة بالتوجيه، ولذلك ينبغي على الأب أول شيء أن ينصح وأن يوجه، فإن حصل العمل بنصيحته وتوجيهه فالحمد لله، إذا لم يحصل العمل يهدد. ومما اتفق عليه الحكماء أن الأب إذا لاحظ من ابنه أو بنته تقصيرا وهدد وخوف بالضرب أو العقوبة، ليس من المحمود أن يتخلف عن العقوبة إذا فعل الابن أو فعلت البنت. بمعنى، إذا قلت له: إذا عدت إلى هذا الأمر فسأضربك، فإن عاد اضربه مهما كان الأمر، لأن ذلك من أبلغ ما يكون من الزجر، لأنه إذا هدده بعد ذلك مرة ثانية علم أنه إذا فعل سيضرب وسيؤدب. والضرب يعتبر من أساليب التربية التي أقرها الكتاب وأقرتها السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من الأبناء والبنات من يقرع باللسان، ومنهم من تقرعه اليدان، فلا ينصح فيه توجيه ولا إحسان، يحتاج إلى الزجر وإلى العقوبة، ولكن بعد أن تعي الحيلة في التوجيه. أولا، أن تكون هناك حاجة كمعصية الله جل وعلا أو ترك أمر من أوامر الله، أمران: إما فعل حرام أو ترك واجب. ترك واجب مثل الصلاة، فعل حرام مثل السب والشتم أو النميمة أو الأذية للناس، فتقول له: لا تسب بعد اليوم، لا تشتم. فإن سب مرة ثانية وشتم، فإنه إذا غلب على ظنك أن تأديبه بالضرب ينفعه تضربه، ولكن بحدود وقيود، فلا تقبح الوجه ولا تكسر العظم ولا تشوه الصورة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لطم الوجوه، فلطم الوجه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولذلك أخبر نص بعض العلماء على أنه يعتبر من الذنوب، لا يلطم الوجه خاصة من المسلم. إذا أردت أن تضربه في قفاه، تضربه في قدمه، تضربه في يده، بشرط ألا تكسر له عظما ولا يكون ضربا مبرحا. كذلك أيضا ينبغي أن يكون هذا الضرب بعيدا عن الغيظ، فإن الآباء لا يفرقون بين أمرين: التوجيه، الضرب للتوجيه والإرشاد ومحبة الخير، والضرب من أجل إشفاء الغليل وإثبات السلطة والقوة والقهر. فإن كان ضرب الوالد من أجل أن يثبت السطوة والقوة والقهر في البيت، فإنه يعتبر آثما شرعا والعياذ بالله، لأن نيته تخالف مقصود الشرع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فهو آثم بنيته، وأما فعله فإن جاوز فيه الحد أثم أيضا. المقصود أن الأب ينبغي أن يكون ضربه للتوجيه والإرشاد، ولذلك يظهر هذا الخلل حينما يضرب الإنسان من أجل التوجيه والإرشاد، تجد ضربه على قدر الحاجة، ولكن إذا ضرب من أجل الشهوة، شهوة النفس وحظوظ النفس، فإن ذلك والعياذ بالله يكون بمجاوزة في الغالب لحدود الله، وقد ينتهي إلى كسر عظم أو تشويه صورة أو غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية، من الأمور المحرمة. فلا ينبغي للوالدين أن يؤذي الأولاد بكثرة الضرب. وقد قال الحكماء والأطباء إن كثرة الضرب للأبناء تحدث عندهم نوع من شرود الذهن وكثرة الخوف والرعب، وقد يصاب الابن بأسبابها بأمراض خطيرة، منها أمراض في نفسيته، وقد تكون أمراض في جسده، قد تتسبب حتى في شهوته تؤذيه. وإذا حصل هذا كله يحمل وزره والعياذ بالله الأب والأم الجائرة في ضربها. فلا ينبغي هذا، ينبغي أن يتقي الله العبد وأن يصلح ولا يفسد، وأن يحسن ولا يسيء. نسأل الله للجميع التوفيق والرعاية، والله تعالى أعلم. أسألكم الله. وهذا الشاب قضية الشيخ يشكو مشكلة، يقول: إن لي أخا يعق والدتي، وحينما أذكره بفضل الوالدين يزداد غضبا فيضرب ويشتم ويأخذ بالسخرية والاستهزاء بها، فماذا تنصحني أن أفعل؟ أولا، إذا كانت عندك قوة تمنعه من الضرب فاضربه. إذا كان يضرب الوالدة وأنت أقوى منه وتستطيع كفه فإنه يجب عليك كفه. ومثل هذا لا حرمة له، إذا ضرب الوالدة وأنت أقدر على ردعه فإنك تكفه عن ضربها وتضربه وتؤدبه وتزجر عن هذا الأمر. وإذا كان الوالد موجود ترفع الأمر إليه ولا تضربه، وتنصح الوالد وتبين له أنه مسؤول بين يدي الله عن مجاوزة هذا الإبن لحدوده مع أمه، بحدود الله مع أمه. الأمر الثاني، إذا كنت تعجز عن كفه ومنعه من ضرب الوالدة فإنه ينبغي أن تختار أفضل الأوقات لتوجيهه وإرشاده ودلالته على الخير وتحذيره من مغبة الشر. فأما نصحك له في حالة الغضب فأظنه هو الذي يتسبب في شدة إعراضه وتماديه في الضرب. وبناء على قولك أنه يزداد في الضرب إذا نصحته، فإنه لا ينبغي أن تنصحه على وجه يزداد فيه من أذية الوالدة. ولذلك نهى الله عن سب آلهة الكفار لأنها تفضي إلى سب الله جل وعلا. فكذلك الحال، إذا كان نصحك له أثناء الضرب يزداد فيه من الضرب فإنك تتوقف عن نصحه إلى وقت ترجو فيه استجابته، ثم خذ الأسباب. إذا كان الوالد يستطيع كفه تخبر الوالد، إذا كان هناك أخ أكبر منك موجود تأمره أن يكفه، إذا هناك من القرابة من الأعمام والعمات من الأخوال أو الخالات من يستطيع زجره كذلك تستعين به بعد الله، إذا لم تجد في القرابة تنظر إلى إمام الحي، إمام المسجد، إلى الصلحاء، إلى قرنائه وأصدقائه، إلى حتى ولو كان عن طريق مسؤوله ومديره حتى يذكر ويرجع، وتبذل كل ما تستطيع لكفه عن ظلم الوالدة وأذيتها، والله تعالى أعلم. أسألكم الله. وهذا سؤال يقول: لإخوة بالغين وهم على سلوك غير سليم، وقد بذلت لهم النصح أحيانا باللين وأحيانا بتغليظ القول إلى آخره، ولكن والدتي ربما تتدخل عندما أقسو عليهم فأتركهم لذلك خوفا من غضبها علي، فماذا أفعل؟ أرشدني مأجور، بارك الله فيك. ظاهر قولك أن الوالدة تتدخل إذا قسوت، هذا الذي ورد في السؤال، وبناء على ذلك فخذ بأساليب اللين. وإذا أردت أن تقسو فاقسو عليهم دون علم الوالدة، فأمر بطاعة الله وبر والديك في حدود مرضاة الله، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، امرأة تأتيها العادة الشهرية عادة في كل شهر لمدة 7 أيام، وفي هذا الشهر جاءت معها 18 يوما وما زالت مستمرة، وهذا أول شهر يحصل لها هذا الأمر، فما الحكم في هذه الحالة بالنسبة للصلاة وقراءة القرآن إلى غير ذلك؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإنه ينبغي عليها أن تعتد الأيام التي كانت تعتدها قبل أن يصيبها الذي أصابها، فتعتبر حيضها الأيام التي اعتادتها، ثم تعتبر الأيام الزائدة أيام استعاضة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي. فدل هذا على أن المرأة التي لها عادة ينبغي عليها أن تبقى قدر عادتها، ثم بعد ذلك تلغي ما بقي ولا تعتبره من الحيض، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: أنا امرأة توفى زوجي وأعيش أنا وابني وابنتي في بيت واحد، وقد بلغ ابني سن التكليف وكذلك ابنتي، وابني يصر على بقاء بعض المنكرات في المنزل، وكم من مرة نصحته بأن يخرج هذه المنكرات خارج المنزل ولكن بدون فائدة، وأخاف يا شيخ إن أخرجتها أن يذهب ابني ويصاحب أهل الفساد ويترك المنزل ولا يعود إلا للنوم وربما لا يعود، فهل أنا آثم على بقاء هذه المنكرات في المنزل نظرا للتعليل السابق؟ الله أعلم. الله أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا خفت على والدي من زيارة الأقرباء وذلك لفسادهم مع العلم أنهم أقرب الأقرباء، فماذا أفعل تجاه ذلك؟ انصح الوالدين وذكرهم بالله جل وعلا في زيارتهم للقرابة، ولا تنههم عن زيارتهم، فإن الزيارة واجبة، وكونهم يسيئون أثناء الزيارة لا يمنع من أداء حق الزيارة، ولكن انصحهم بحفظ جوارحهم أثناء الزيارة، فإن نصحتهم فقد أديت ما عليك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا يقول: والدي يتعامل بالربا وقد نصحته مرات عديدة، ويدعي أنه يتعامل بالمضاربة، ولكن ليست هي الحقيقة، وقد قمت حتى بالرسائل إليه ولكن لا جدوى، كيف أتعامل معه؟ أرشدني أرشدك الله. إذا قال الوالد إنه يتعامل بالمضاربة فاسأل عن ذلك وتحر عنه، فإن كان صوابا لا يحل لك أن تتهمه بالربا، وإن كان كذبا فإنه لا يجوز الأكل من مال الربا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا يقول: صارت بين زوج وزوجة خصومة أدت إلى تفارق الزوجين دون طلاق وتهاجرهما، وتضرر في ذلك البنين والبنات، علما بأن هذه الزوجة كانت تحاول جاهدة أن تبر زوجها لكنها ما أطاقت. فضيلة الشيخ، فما نصيحتك وما موعظتك لهذه الأم؟ عسى الله أن ينفعها بها. على الأم أن تتقي الله وأن تحتسب الأجر عند الله في الصبر على أذية زوجها وبعلها، خاصة إذا كان عندها أولاد وكان لها منه أبناء وبنات، فإنه ينبغي عليها أن تتحمل الأذى وأن تصبر على ما يكون من البلوى، فإن الله يأجرها على حسن هذه النية، ولو كان الأمر فيه ما فيه من الأذية والمهانة فإن الله يكرمها، والله يعوضها ويخلف عليها ويأجرها. فهذه من الأمور التي ينبغي أن توصى بها المؤمنة إذا بليت بالزوج وأذيته مع وجود الولد. إن هدم البيوت وتفرق الأزواج والزوجات على حساب الأبناء والبنات يخلف من التبعات والعواقب التي لا يعلمها إلا الله شيء كثير. ينبغي على الأب والأم أن يفكر كل منهما ما تجنيها التصرفات والأفعال التي بينهما. إن قلوب الأبناء والبنات تتفطر حزنا حينما ترى تنكد الحياة في وجه الأب والأم، وكم من أبناء وبنات فقدوا حتى عقولهم بسبب أذية الآباء والأمهات لهم بالعبارات القاسية وبتلك المعاملات الغليظة التي تكون من الزوج لزوجة والزوجة لزوجها، ويقف الابن حائرا تائها لا يدري أأبوه المصيب ومعه الحق أم أمه المخطئة، أأبوه المصيب أم أمه المصيبة، أأبوه المخطئ أم أمه المخطئة، فيعيش في حياة الهم والغم من صباه ومن صغره حتى ربما يفقد تفكيره وشعوره. من الذي يحمل هذه المسؤولية؟ من الذي يحمل إثم هذه الهموم والغموم غير الأب والأم؟ فينبغي على الأب والأم أن يكونا بعيدي النظر، وأن يتقي الله جل وعلا في الأولاد، وأن يرحم هذه القلوب الضعيفة. إن الله سمى الأولاد والبنات ذرية ضعيفة، وصفهم بالضعف لأنهم لا حول لهم ولا قوة، وأفكارهم وعقولهم صغيرة، فإذا فجعت هذه العقول الصغيرة البريئة بالخصام والشجار والكلمات القاسية تعذبت وتألمت، خاصة إذا كان الابن قوي الإحساس وكانت البنت قوية الإحساس ضعيفة المشاعر، فإن هذه كلها أمور تكون لها من العواقب أشياء كثيرة. فليتق الله الآباء، فليتق الله الأمهات. مشاكل الزوجين ينبغي أن تكون بمنأى وبعد عن الأبناء والبنات. مشاكل الزوجين ينبغي أن تكون في خلوتهما وفي حال انفرادهما، لا تسمع بهما أذن ولا تنظر إليها عين. ولا ينبغي للأب، خاصة بعض الآباء إذا كبر سنه وشاب فإنه يسيء المعاملة للزوجة أمام أبنائها وبناتها ويهينها ويذلها، حتى إن بعض الأبناء والبنات يتعلم والعياذ بالله ويأخذ من أبيه إهانة أمه والعياذ بالله. كذلك أيضا بعض الزوجات إذا شاب زوجها وكبر وضعف أساءت إليه وآذته وفتحت أبواب المشاكل، فتعلم الأبناء والبنات منها والعياذ بالله العقوق وإهانة الأب عند المشيبة والكبر. والله المستعان، من يوم يشيب فيه الولدان يوم تنصب الموازين وتنشر الدواوين لكي يؤخذ كل إنسان بقوله وعمله. الله المستعان على ذلك اليوم العظيم الذي ينصف الله عز وجل فيه الظالم من الظالم والمظلوم والبائس والمحروم. فليتق الله الآباء والأمهات في حقوق الأبناء والبنات في عدم إساءة بعضهم إلى بعض بمحضر الأبناء والبنات. ونسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: ذكرتم جزاكم الله خيرا أنه يجب تعويد الأولاد على صلة الأقارب، فماذا ترون إذا كان هؤلاء الأقارب لا يلتزمون بتعاليم الدين الإسلامي في العادات والتقاليد، وقد يفعلون ما هو خطر على تربية الأولاد من الأقوال والأفعال؟ هذا فيه تفصيل. تأخذ من الأبناء من عنده رشد وفهم وتزور به القرابة، ثم تنبه على أن هذا الأمر خطأ وهذا الأمر لا يجوز، فتؤدي للقرابة حقوقهم ولله عز وجل حقه. فالمنكر تعلم أنه منكر، وكذلك الإبن تبين له أنه لا تبين له أن هذا لا يجوز. فهذا أفضل من أمرك للإبن أن لا يزوره، لا، زرهم بإبنك وعلم الإبن أن هذا منكر لا يجوز وأن هذا حرام، وانصح القرابة وذكرهم بالله جل وعلا. فإن كانت هذه المنكرات تؤثر على الذرية فلا يأخذ الإنسان الذرية الضعيفة، وربما أن يقتصر على الزيارة في حدود لا يقع فيها الأبناء والبنات والذرية، في حدود الله ومعاصي الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذه امرأة تقول: أنا قصرت في تربية ولدي فربيته على بعض المعاصي، ولكن لم أكن أعلم بأن هذه الأشياء محرمة، ولكن عرفت الآن أن هذه الأمور محرمة وأنا تبت ورجعت إلى الله، ولكن ابني قد بلغ 17 من سنا وصار لا يطاوعني في ترك هذه الأمور، فهل أنا أأثم في هذا الأمر؟ فإن قلبي يتقطع عليه وما أدري ماذا أفعل وكيف أصلحه، بارك الله فيه. أسأل الله أن يقبل منا ومنك التوبة والإنابة، وأسأل الله أن يمن على الإبن بصلاح حاله وتوبته واستقامته. أبذلي ما تستطيعين من التذكير والتوجيه، فإن ذلك يكون سببا بإذن الله عز وجل في غفران الله لزلتك وخطيئتك. ذكريه وانصحيه في الأمور التي كنت سببا في وقوعه فيها من المحارم، وبيني له أنها لا تجوز، ولعل الله أن يمن علينا وعليك بالعفو والمغفرة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز الصلاة على من يموت بسبب المخدرات، وهل يجوز تعزية أهله على ذلك؟ من مات بسبب المخدرات فإنه يعتبر مسلما مرتكبا لكبيرة من الكبائر، ومذهب أهل السنة والجماعة أنه يصلى على مرتكب الكبيرة ويدعى له ويترحم عليه، وهو أحوج ما يكون إلى الدعاء. ولكن استحب العلماء ألا يصلي عليه أهل الفضل، يعني الإمام العام لا يصلي على من مات بسبب المخدرات حتى يزجر غيره، وهذا من باب التعزير. أما إذا توفي فهو من المسلمين وله مال المسلمين من الدعاء والترحم، فالله ابتلاه، وهذا شيء ابتلاه الله جل وعلا به، تسأل الله له العفو والمغفرة، فلعل دعاءك له وترحمك عليه يكون سببا في رحمة الله به، فيكون ذلك من الخير الذي يسديه المسلم لأخيه المسلم. وإذا كان لا يصلى إلا على المطيعين ولا يصلى إلا على الأبرار والمتقين، فإن رحمة الله التي وسعت عباده أجمعين. والله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فاستغفر له وترحم عليه، فإن الله جل وعلا نفع المؤمنين بدعاء إخوانهم، فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ويعزى أهله، تعزي أهله، وتسأل الله جل وعلا أن يعظم لهم الأجر في فقده، وكونه أساء لا يمنع حق قرابته من صلتهم، فإنهم مفجوعون وقد يكونون على استقامة وعلى خير وطاعة وبر، فمثلهم يعزى ولا يضر أهله كونه على معصية الله، فلا تزر وازرة وزر أخرى، والله تعالى لا يحملهم ذنبه ولا يحملهم تبعته ومسؤوليته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: ما نصيحتك يا شيخ لشاب مفرط في حق والديه؟ أوصيك ونفسي بتقوى الله، وأن تعلم أن الله جل وعلا إذا أنعم عليك بحياة الوالدين قد يسلبك هذه النعمة عاجلا أو آجلا، فاغتنم وجود الوالدين، فكم والله من قلوب تفطرت على فقد الأب والأم. إن الله جعل لك بابين من أبواب الجنة وبابين من أبواب الرحمة، فاغتنم وجود الوالدين وأقبل بجد وإخلاص ومثابرة على إدخال السرور عليهما وحسن البر لهما واللطف معهما، ولعل الله جل وعلا أن يخرج من ألسنتهما دعوة صالحة تكون سببا في سعادتك في دينك ودنياك وآخرتك. احتسب عند الله الأجر في إدخال السرور إليهما، أحسن إليهما ولا تسيء، أكرمهما ولا تهنهما، ارفعهما ولا تضعهما، وكن على أحسن ما يكون الإبن مع والديه. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن بر، وأن يعيذنا وإياكم من العقوق، وآخر دعوانا أن الحمد لله.